فيجب أن نعرف الفرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء. فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب لكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء، ولهذا لو كررها الإنسان في صلاته 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود تشفع. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات معينة من القرآن ما سبق في سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، وقد تقدم الكلام عليه. ومن ذلك المعوذتان، فإن المعوذتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعوذ بهن متعوذ عن إيمان وصدق إلا أعاده الله عز وجل. أما سورة الفلق فيقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني قل أيها الإنسان مستعينا بربي أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الفلق فلق الصبح وفلق الحب والنوى، قال الله تعالى فالق الإصباح وقال إن الله فالق الحب والنوى، فهو عز وجل رب الفلق، لا يستطيع أحد أن يفلق شيئا من هذه التي ذكرها الله إلا الله عز وجل. من شر ما خلق أي كل ما خلق، ومنهم أي مما خلق نفسك، كما جاء في الحديث الصحيح نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والنفس أمارة بالسوء، فتستعيذ بالله من شر ما خلق أي من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل، لأن الليل تكثر فيه الهوان وتخرج فيه السباع وتكون فيه الشرور، فتستعيذ بالله من شر الليل الغاسق إذا وقب يعني إذا دخل. ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات اللاتي ينفثن في العقد يسحرن الناس، ونص على النساء وإن كان السحر يكون في النساء وفي الرجال لأنه هو الغالب فيهن. ويجوز أن يكون المراد النفاثات يعني النفوس النفاثات فتشمل الرجال والنساء. ومن شر حاسد إذا حسد، هذه العين صاحب العين والعياذ بالله الشرير الذي لا يحب الخير للغير، تجده إذا من الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير ذلك يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل، وهذا السهم ما يدرى عن خفي لكن تفز نفسه والعياذ بالله لأنها خبيثة لا تحب الخير للغير فيصاب الإنسان بالعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو سبق القضاء شيء أو قال القدر لسبقته العين، فالعين تدرك وهي حق. حتى قال بعض العلماء إنها هي المراد بقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر من شر حاسد. ثم قال إذا حسد، لأن الحاسد قد لا يحسد، يعني مو العائن مو بيصيب كل إنسان، لكن إذا حسد والعياذ بالله تعدى شره غيره، يعني تعدى إلى غيره. ويجوز أن يكون المراد بالآية الحاسد العائن والحاسد غير العائن، لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله يحسد ما يحب الغير الخير للغير. والحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيرك، أن تكره ما أنعم الله به على غيرك وإن كنت لا تتمنى زواله، فإن تمنيت زواله صار أشد والعياذ بالله. والحاسدون نسأل الله العافية لا يحرقون إلا أنفسهم، الحاسد يحترق كلما أنعم الله على عباده نعمة احترق قلبه، ليش لا نجيب كذا وليش لا نصير كذا. فهذا الحاسد والعياذ بالله أحيانا إذا حسد بغى، إذا صار بقلبه الحسد هذا الجمرة والعياذ بالله بغى على الغير واعتدى عليه. مثلا افرض ان الانسان من الله عليه بمال، من الله عليه بمال وصار ينفقه في سبيل الله، فيه رجل حسود والعياذ بالله قلبه محترق، ان الله انعم على هذا الرجل بالمال وجعله ينفقه في سبيل الله، فتجد مثلا تحدث المجالس كلما اثني على هذا الرجل قال لا هذا مرائي، ده مرائي ما قصد وجه الله والدار الاخر. اذا من الله على انسان بعلم ايضا وصار عند صار له قبول عند الناس صار والعياذ بالله يحسن، يحب ان يخفي ما انعم الله به على الانسان، وهذا مجرد. والحسد والعياذ بالله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وقد ذم الله اليهود عليه فقال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ففضل لله ما هو لك، يؤتيه من يشاء. تحسد الناس إلى أعطاهم الله من فضله، أنت إذا فعلت ذلك جنيت على من أعطاه الله الفضل وجنيت واعتديت على حق الله عز وجل، كأنك تقول ليش تعطي هذا الرجل هذه النعمة فتحسد. هذه سورة الفلق، ويأتي إن شاء الله الكلام على سورة الناس. والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يتعوذ بهاتين السورتين. وذكر الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فصار يتعوذ بهما وترك ما سواهما. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.

ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما شاء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع، لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علمنا، ولا من أسمائه إلا ما علمنا، ولا من في ذاته إلا ما علمنا عز وجل. وفي هذه الجملة دليل على افتقار الإنسان إلى علم الله عز وجل، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى أن يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحة دينه ودنياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو دون العرش، والعرش أعظم منه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة الدرع صغيرة، إذا ألقيتها في فلات من الأرض يعني في أرض واسعة لم تكن شيئا. فهذا السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. فالعرش أعظم بكثير من الكرسي، وخالق العرش جل وعلا أعظم وأعظم سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسماوات والأرض، فالعرش أعظم والرب أعظم جل وعلا من كل شيء وأكبر من كل شيء. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقل الله عز وجل أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما من الخلائق وعلى كبرهما واتساعهما وعلى علوه عز وجل فوق كل شيء، فهو لا يغيب عنه شيء. لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض، لا يثقله أن يحفظ ما في السماوات والأرض. له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله عز وجل مع علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يؤوده، أي لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. هو العلي جل وعلا فوق كل شيء، وهو العظيم على كل شيء. قال أهل العلم: والعلو نوعان، علو ذاته عز وجل فهو فوق كل شيء، وعلو صفاته فصفاته فوق كل شيء. والعظيم يعني ذو العظمة والكبرياء والعزة والجلال. وبهذه المعاني القليلة بالنسبة لهذه الآية العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة، فخليت عنه. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود. فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ فقلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. ما زلنا في الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين، الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قرأناه سابقا وأعدناه لأجل أن يحفظه من شاء الله أن يحفظه، لأن فيه عبرا وفوائد وأحكاما. وقد شرحنا آية الكرسي وبينا وجه كونها أعظم آية في كتاب الله. هذا الحديث وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، وصدقة الفطر هي التي تخرج من الطعام في آخر شهر رمضان قبل الفطر بيوم بيومين أو ثلاثة. هذه الصدقة لا بد أن تكون من الطعام، يعني مما يأكله الناس من التمر أو البر أو الرز أو غيرهم أو غيرها، ولا تصح من غير ما يطعمه الناس. يعني لو أن الإنسان أخرج بدل صاع من البر خمسة أو ستة ثياب للفقراء ما أجزأ، لا بد أن تكون من الطعام. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على صدقة الفطر. وفي يوم من الأيام أتى إلى هذه الصدقة شخص متلبس، يعني متمثل بصورة الآدم، فأخذ من الصدقة بدون استئذان وبدون أن يصرف له أبو هريرة شيئا، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخاف هذا الشخص وادعى أنه صاحب عائلة وأنه في حاجة، فرحمه أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا الوحي قد جاء من الله عز وجل في هذه القصة، فقال له أي لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني الذي أمسكت. فقال يا رسول الله إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فرحمته وأطلقته. قال أما إنه كذبك وسيعود، يعني كذب عليك وسيعود. يقول فعلمت أن هذا الشخص سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرصده يعني ترصد له في الليلة الثانية، فجاء وفعل كالليلة الأولى واعتذر بما اعتذر به في الليلة الأولى أنه صاحب عيال وذو حاجة. فرحمه أبو هريرة المرة الثانية وأطلقه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال إنه كذبك وسيعود. هذه المرة إيش؟ الثالثة. فعاد في المرة الثالثة، ولكن أبا هريرة أمسكه، قال لابد أن أرفعك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. قال وما هم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. فأطلقه ولم يأخذ شيئا من الطعام. فلما أصبح يمكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عصيبك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه قال إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم.